الاخلوية. روح روح هتغير مزيكا، هنعمل بوليكا، هنمسح اي حد غنى قبل نبقى سيكا، هنرزع ونوجع ونطلع ونبكى، واي حد يعرف احنا جينا يخاف ويرجع. هنغني شعبي هنغني ما هو دوّي اللي احنا عشنا فيه، مين حس بينا لما غنينا؟ قلنا حكاوينا وباعلى صوت، قلنا حكاوينا وباعلى صوت. هنا صوتنا طلع من هنا، ودي حكمة ربنا وكل اللي مية. واحد ده الله ده عيش القلب، اتنين والدين رضاهم من رضا الرب، تلاتة بالله العظيم بنغني بالحب، اربعة غنينا في كل حتة مسماعة، خمسة في عين اللي ما صلي على النبي جماعة، ستة اهل الحتة دول اخوات من رضاعة، سبعة اتوكلت على الله لاكل عيشي، تمانية فرح اخويا اوعى عزيمك ما تجيشي، تسع شهور طول عمري بطن امي، عشرة صون عشرتي ولو مت ما تتنسيشي، عشرين لما روحت اخدم وطن وقت 30 سنة من نظام فاسد زي الغابة، 40 حرامي زي عصابة علي بابا، 50 نيرة فاتحة على الحب والطيابة، 60 عمر الرسول إلا 3 يوم وفاته، 70 شايلة يعيشوا جوه لبنى بس ماتوا، 80 جنيه يومية يعملوا إيه النهاردة؟ 90 مليون مواطن جوه أوضة وصالة واحدة، 100 عد خيلة داخلة ويا اسمعنا يا اسطى، 100 عد خيلة داخلة ويا اسمعنا يا اسطى. صوتك وصل شهن وولد دمك عسل، هو انت مصري؟ طب ما انا مصري، والعصر عصر اللي عايز نموت، والعصر عصر اللي عايز نموت. دي خلاه اسم واحد لمنا هو بيجري في دمنا، وصعب نعشى بعده، الخلاه محفورة في قلبنا، احميها يا رب اليوم يتوحدوا. احنا الدخلوية، زيزو الطوبة، احنا الدخلوية، ايه الشباب، احنا الدخلوية، بنوعد، احنا الدخلوية، الاحلام، احنا الدخلوية، الاحلام، احنا الدخلوية، الاحلام.